باب الخوخة والممر في المسجد. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح. نعم، من الاعتداء في المسجد والاعتداء على صاحب المسجد والمصلين فيه أن يوضع أكثر من الحاجة، يعني بدل ما يمر واحد يمر مجموعة، خليه الممر يكفي بقدر الحاجة. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد. في كثير من الروايات لا يوجد ذكر لبسر بن سعيد، وإنما هو عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري مباشرة، وهو يروي عن هذا وهذا، ولا يمتنع أن يكون رواه مرة عن بسر ومرة رواه عن أبي سعيد مباشرة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، إن الله خير عبدا بين الدنيا وأن يمد في عمره وينسى في أجله، أو يختار ما عند الله والدار الآخرة، فاختار ما عند الله، وهذا هو المتوقع منه عليه الصلاة والسلام من إيثاره لما عند الله. في السياق يقول: اللهم في الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر رضي الله عنه. انتبه أبو بكر للمقصود ولم ينتبه غيره، وذلك لشدة ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة جميع أموره العامة والخاصة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ أبو بكر زاد على 60 عمره في تلك وقت المقالة، لأنه أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين، والرسول عليه الصلاة والسلام توفي عن 63، فإذا كان هذا في آخر عمره فيكون عمر أبي بكر 61 سنة. ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. ليست المسألة مجرد خبر يسوقه النبي عليه الصلاة والسلام على أنه خبر مثل ما نقرأه الآن، ليس الأمر كذلك. أنت لا قرأت هذا الخبر وش يجول بخاطرك؟ مفاده أنت، الرسول اختاره الله جل وعلا لأن عرفنا، فاختار ما عنده وانتقل إلى الرفيق الأعلى. لكن في الوقت نفسه الذي فيه يخير النبي عليه الصلاة والسلام بين الحياة والوفاة، الأمر يختلف، ولا ينتبه لذلك إلا خاص الخاص مثل الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، يعني المخير، وكان أبو بكر أعلمنا وأعلم الصحابة على الإطلاق، وأخشاهم وأتقاهم وأقواهم إيمانا وأرسخهم اعتقادا. أبو بكر ما سبق الناس بكثرة صلاة ولا صيام، إنما سبقهم برسوخ إيمانه وبما رسخ في قلبه. قال: يا أبا بكر لا تبكي، مثل ما بكت فاطمة لما أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بكت، فلما أخبرها بأنها أول من يلحق به عليه الصلاة والسلام ضحكت، هذه التصرفات تنبئ عن قلة الرغبة في الدنيا وعدم التمسك بها، وأن الأمر أعظم من ذلك، وأن الدنيا لا تسوى شيئا، وجاء في الحديث أنها لا تزن عند الله جناح بعوضة. وبعض الناس إذا أخبر بطرو مرض فيه كأن القيامة قامت، كأنها قامت، يعني ما بقي في الدنيا خير إطلاقا، فضلا عن أن يخبر أنه يموت أو يموت له أحد أو شيء من ذلك برؤية أو بغيرها. طيب، مات أشرف الخلق، اللهم صل على عبدك ورسولك. لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. لا شك أن ما قدمه أبو بكر للرسول عليه الصلاة والسلام ولرسالته ودينه لم يفعله أحد أو يفعله قريبا منه، ولا شك أن مثل هذا الفعل يقتضي المنة، والأصل أن المنة لله ورسوله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، لكن العمل يترتب عليه منه، والمعروف يترتب عليه منه، لكن هل الذي يمن صاحب العمل أو يعترف له بالمنة ولو لم يمن؟ يعترف له بالمنة، ولا المن يحبط العمل، يفسده أو يقلل على حسب كثرة هذا المن وقلته. إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، يعني خليلا، ولكن أخوة الإسلام ود، وفي حديث ثاني ولكن صاحبكم خليل الله، والخلة نهاية المحبة التي لا يحتمل القلب معها غيرها، فلو اتخذ خليلا من أمته لنازعت هذه الخلة، خلة الله جل وعلا ومحبته التامة التي لم تبقي في القلب محلا لأحد. الحب في الله والبغض في الله وما أشبه ذلك، هذا موجود، المحبة والمودة بين المسلمين والمؤمنين، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، لكن الخلة التي هي نهاية المحبة وخالص المحبة، هذه لم يكن في قلبه عليه الصلاة والسلام إلا ما كان لله جل وعلا. ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، في رواية ولكن خوة الإسلام، والمراد بها هي الأخوة ومودته بين المسلمين، إنما المؤمنون إخوة. لا يبقين في المسجد باب إلا سد، هذا من باب المكافأة لهذا الرجل الكبير المحسن، باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. لو أن شخصا بنى مسجدا واحتاج في آخر عمره إلى مرفق يأوي إليه ويرتاح فيه، أو احتاج إلى تسهيل دخول وخروج، يستحق، يستحق. ثم قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي المسندي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي أبو جرير بن حازم قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، وهذا ما زال أثر العصب للرأس يخفف الألم، والناس معتادين له إلى يومنا هذا. إذا وجد صداع ولا شيء مما يؤذي في الرأس فالعصابة، عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وأنا ورأسه، وأنا ورأسه عليه الصلاة والسلام بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه كعادته في الخطب، لكنه الآن قعد ما خطب قائما. هل جميع الخطب يلزم لها القيام؟ لا، هذه خطبة لوجود ظرف طارئ أو شيء يحتاج إلى تنبيه، ولو لم يخطب ونبه عليه وهو جالس فما في إشكال. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة. من يجاري أبا بكر؟ ومن يدانيه؟ ومن يقاربه؟ وتبارأ هو عمر رضي الله عنه في النفقة، فجاء عمر بنصف ماله، فجاء أبو بكر بماله كله. أبو بكر معروف من الأثرياء. إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسي وماله من أبي بكر بن أبي قحافة. أبو قحافة اسمه عثمان، وأبو بكر عبد الله. ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، كما أن إبراهيم عليه السلام خليل الله. الجعد بن درهم قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما. وش التأويل؟ له تأويل، وقصده التنزيه، وأن الخلة نعم من مقتضاها كما في البشر، لأنهم شبهوا قبل وبثلوا وجعلوا الله مثل خلقه، فلما تصوروا الخلة والمحبة التي في البشر نقلوها إلى الخالق فنفوها عنه، وركبوا أبواب التأويل الذي سيأتي الكلام فيه مفصلا في درس النونية إن شاء الله تعالى. خالد بن عبد الله القسري في يوم عيد الأضحى جاء بالجعد فذبحه في المصلى، قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. لماذا؟ لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، صلى الله العافية. يوجد من بعض الكتبة في العصور المتأخرة أن الجعد قتله فلان، يعني خالد القسري، لأمور وظروف سياسية ومعارضات. هو ما يتصور إلا مثل هذا، ما يتصور أن الدين رأس المال وهو الذي يوالى عليه ويعادى عليه. ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. سدوا كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر، يعني سد الخوخات خاص بمسجده عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن لو وجد في مساجد غير المسجد النبوي أنها تبقى، كل من أراد أن يفتح خوخة ويستطرقها تتاح له الفرصة؟ تختلف بحسب الحال والمكان، والأصل فيها الجواز. ولا شك أن المسجد إنما بني لعموم الناس ولمصالحهم العامة التي منها الصلاة والذكر وغيرها، فإذا كانت هذه الخوخات التي تفتح والأبواب تؤثر على المقصود الأصلي من بناء المسجد تمنع، ولا كانت المساجد مفتوحة؟ لا مفتوحة. وجاء في الحديث الصحيح كانت الكلاب تغدو وتروح في رواية وتبول. في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن العناية بنظافة المساجد والاهتمام بمحتوياتها والأموال التي تنفق عليها هذا أمر ضروري لا بد منه إذا وجدت، أما إذا كانت على طريقة الأولى ومفتوحة ولا ركب أبواب ولا غلق ومفروش بالرمل فالأمر أيسر. ولذلك تقدم في النخامة تكون في المسجد كفارتها دفنها. صدوا كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر سم. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الخوخة والممر في المسجد. الخوخة باب صغير قد يكون بمصراع وقد لا يكون، وإنما أصلها قد يكون بمصراع وقد لا يكون. إيش معنى؟ ها؟ قد يكون بمصراع وقد لا يكون. درفة الباب. ها؟ درفة الباب. شو؟ درفة حركة الباب. شو؟ هي باب صغير. لا شيخ، فتحة أحيانا يكون فيها الباب أحيانا لا يكون فيها. شو؟ فتحة. لا. المصراع يكون الباب مكون من قسمين جزئين، هذا مصاريع ومصراع، وما زالت مستعملة عندنا إلى الآن. وقد لا يكون يعني باب واحد. نعم. باب صغير. الخوخة باب صغير قد يكون بمصراع وقد لا يكون، وإنما أصلها فتح في حائط. قاله ابن قرقول. تعرف ابن قرقول يا أبو عبد الرحمن؟ شارق الأنوار. كم مرة مر علينا، كم من ألف مرة، ما هي مرة. ها تعرفه أنت تستنجد، هو ما عرف. هو ألف مرة، أنا كم مرة. ها ها أنا كم مرة. وبعدين المصراع معروف عندكم. إحنا حجينا المصراع أبو قرقول، إحنا حجي قضينا من المصراع. يقول قاله ابن قرقول، هذا اللي نسأل عنه. شارق الأنوار. شو؟ المطالع، أخذ منه المشارق. العكس. المشارق هو الأصل، القاضي عياض، والمطالع ابن قرقول فرع منه. ونقول الشراح من المختصر أكثر من نقولهم من كتاب المشارق، مع أن المشارق أشاد به العلماء. مشارق أنوار تبدت بسبتة، ومن عجب كون المشارق بالغرب. من أولى المشارق؟ أقول كالمشارق لمن؟ أنت لو وجدت نص وجدت فيه اضطراب وخلل وترجع للكتاب، وانت ما تعرفه ولا تعرف مؤلفه، ما يصلح. ها؟ المشارق القاضي عياض، والمطالع لابن قرقول اللي معنا على وزن عصفور. ها؟ شو؟ صاحب مطالع الأنوار، وطبع أخيرا ما طبع إلا من سنيات يسيرة، سنتين أو ثلاث. شو؟ حمكتب لنا ابحث. ها؟ أن ترجع له ما دام تقول أنا أبحث أبحث. أنا بغيت أسترسل معك في الموضوع لكن قطعت علي الطريق، تقول أنا أبحث أبحث. لا لا أبحث. نعم نعم. ها قوله المشارق للقاضي، وش أبحث عن المطالع أيضا لبن قرقول. نعم في شرح النووي على مسلم لا يكاد يمر ورقتين أو ثلاث قال ابن قرقول في المطالع، حكى صاحب المطالع ويقول أحيانا قال صاحب التحرير. من صاحب التحرير؟ واجد التحرير واحد. وشو واجد؟ ها؟ التحرير في كتب فقه الشافعي. أقول قال كثيرا ما يقول النووي قال صاحب التحرير، ينقل عنه كثيرا. طيب الأخوان سنين تراكم تطلبون العلم ما يصلح. أخونا هذا بيبحث ما علينا منه، الله يوفقه. التحرير في شرح صحيح مسلم لا تدوره. لا ما دورت. ها؟ ما دورت. في شرح صحيح مسلم وما تضبطه تضبط اسمه إلى أن تقرنه بالبخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الأصفهاني. ها؟ لا غير التيمي. ها؟ صاحب التحرير الذي يذكره النووي في صحيح مسلم هو الإمام إسماعيل بن محمد التيمي الأصفهاني. محمد بن إسماعيل لأبي عبد الله محمد طبق البخاري. من اللي يقوله ذا؟ إسماعيل بن محمد. ما بصحيح سبحان الله. العكس. من اللي يقوله عندك؟ ملتقى الحديث. ولا عليك من الحديث ولا غيره. لا صحيح هذا ناقل ويصير عجل ويخلط. إيه. كتابه التحرير في صحيح مسلم. وهو شرح البخاري. نعم. لكن النووي يكثر من التحرير في شرح مسلم. ويكثر من المطالع لابن قرقول، وطالب العلم ترى ما يليق به أن يقف أنت وشو تحرير مطبوع. لا لا مضبوط شيخ الأبي عبد الله محمد بن إسماعيل صح شفت البحث وشو أين أصح لا يعرف قوله شو وشو يقول لك لا يعرف قوله وش يقول عندك؟ ها؟ هاي ناصر؟ ها؟ شو؟ إيه ما برمجتها أنت إلى الآن ما تدري شو أقول؟ تدري إن هذا اللي أذكره لك قبل تولد؟ والله بعد سألك تصبغ فأنا تورطت. لا لا انتبهوا انتبهوا يا أخوان، ترى العلم ما فيه من فراغ ولا فيه أفضل من قراءة الشروح، هي اللي تثبت المعلومات. يعني لو تبي تمسك كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون وتسرده كم بيصفي براسك، أو تمسك التقريب وتقرأه على حسب قوة حافظتك وضعف، لكن في الغالب أنك ما تمسك شيء يذكر اللي مجرد سرد. لكن إذا قرأت شرح ومرت عليك هذه العلوم وتكررت وقارنت في السابق واللاحق وتعبت عليها شوي خلاص ما عاد تنسى. شو؟ كل شيء نحتاجه العلم لا يستطاع براحة لا يستطاع براحة الجسم. نعم. قوله عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد هكذا في أكثر الروايات، وسقط في رواية الأصيل عن أبي زيد ذكر بسر بن سعيد فصار عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد وهو صحيح في نفس الأمر، لكن محمد بن سنان إنما حدث به كالذي وقع في بقية الروايات. فقد نقل ابن السكن عن الفربري عن البخاري أنه قال هكذا حدث به محمد بن سنان وهو خطأ، وإنما هو عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد يعني بواو العطف عنهما معا. نعم. فعلى هذا يكون أبو النضر سمعه من شيخين حدثه كل منهما به عن أبي سعيد، وقد رواه مسلم كذلك عن سعيد بن منصور عن فليح عن أبي النضر عن عبيد وبسر جميعا عن أبي سعيد، وتابعه يونس بن محمد عن فليح، أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عنه، ورواه أبو عامر العقدي عن فليح عن أبي النضر عن بسر وحده، أخرجه المصنف في مناقب أبي بكر. أنت يا أبو عامر العقدي وش اسمه؟ ها؟ أنت شو؟ يقول لي قم من هنا أحسن لك. قل إيش؟ يقول لي قم من هنا أريح لك. لا لا لا لا لا، مو بصحيح، مو بصحيح، ترى مو بصحيح ذا. لا لا ما قم. لا لا، ما يثبت العلم إلا الإثارة، حرك العلم هذا اللي ثبته. وش صار عندك أنت؟ ابو عامر ايه عقد ها امام البخاري يقول عقد. طيب هو عندك انا عامر العقدي جبت جديد ها من يذكر اسمه؟ ابو محمد ما ادري عبد الملك بن عمرو ها صحيح. أنت أكدت من اسم صاحب التحرير؟ اللي ذكر بس هذا ها؟ بس يقولوا إسماعيل بن محمد. واللي قال كلاخ عقب كلامك؟ من وين هذا؟ طلاب علم الشيخ من كنا نقل طلاب علم منتقل الحديث على موقع الشيخ من مين؟ عنده حضرتك الموقع ومنتقل الحديث. هين هذا تكرار لي موقعي أنا ما ينفع. معروف يا ابن الحلال. ذكر الدين إسماعيل بن محمد. لا محمد. العلم في الصغر، لو أنا أمس مراجعه نسيته، فوصيتي أن تهتموا، اهتموا اللي يمر عليكم، اللي يثبت مباشرة بها ونعمة، واللي ما يثبت يتعب عليه. نعم. ها شو شو شو يقول؟ لا ما نبيه يا رجال، سن ما نقضي أبد. نعم. فكأن فليحا كان يجمعهما مرة ويقتصر مرة على أحدهما. وقد رواه مالك عن أبي النضر عن عبيد وحده عن أبي سعيد، أخرجه المصنف أيضا في الهجرة. وهذا مما يقوي أن الحديث عند أبي النضر عن شيخين، ولم يبق إلا أن محمد بن سنان أخطأ في حذف الواو العاطفة، مع احتمال أن يكون الخطأ من فليح حال تحديثه له به. ويؤيد هذا الاحتمال أن المعافى بن سليمان الحراني رواه عن فليح كرواية محمد بن سنان. وقد نبه المصنف على أن حذف الواو خطأ، على أن حذف الواو خطأ، فلم يبق للاعتراض عليه سبيل، والله الموفق. قال الدارقطني: رواية من رواه عن أبي النضر عن عبيد عن بسر غير محفوظة. قوله إن يكن الله خير عبدا كذا للأكثر، وللكشميهني إن يكن لله عبد خير، والهمزة في إن مكسورة على أنها شرطية، وجوز ابن التين فتحها على أنها تعليلية وفيه نظر. قوله إن أمن الناس، قال النووي قال العلماء معناه أكثرهم جودا لنا بنفسه وماله، وليس هو من المن الذي هو الاعتداد بالصنيعة، لأن المنة لله ولرسوله في قبول ذلك. وقال القرطبي هو من الامتنان، والمراد أن أبا بكر له من الحقوق ما لو كان لغيره نظيرها لم تن بها، يؤيده قوله في رواية ابن عباس: ليس أحد أمن علي، والله أعلم. قوله: ولكن أخوة الإسلام كذا للأكثر وللأصيل ولكن خوة الإسلام بحذف الألف، كأنه نقل حركة الهمزة إلى النون وحذف الهمزة، فعلى هذا يجوز ضم نون لكن كما قاله ابن مالك، وخبر هذه الجملة محذوف والتقدير أفضل كما وقع في حديث ابن عباس الذي بعده: ولكن فيه خلة الإسلام. ويأتي ويجوز على هذا يجوز ضم نون لكن، يعني من باب الاتباع. نعم. ويأتي ما في ذلك من الإشكال وبيانه في كتاب المناقب إن شاء الله تعالى. وبين حديث ابن عباس أيضا أن ذلك كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم، صلي على، وذلك لما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فلذلك استثنى خوخته بخلاف غيره. وقد قيل إن ذلك من جملة الإشارات إلى استخلافه كما سيأتي أيضا. قوله: غير خوخة أبي بكر كذا للأكثر والكشميهني، إلا بدل غير. يعني من عبيد بن حنين عن أبي سعيد، يعني هو الإشكال عن عبيد بن حنين عن بسر، الأصل عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد. عن عبيد وبسر كلاهما، ولا يمنع أن يكون من طبقة واحدة ويرويان حديثا واحدا ويروي عنهما شخص واحد ويروي أحدهما عن الآخر، يعني كل الوجوه محتملة. هذا كلام يقول غير محفوظة، يقول الدارقطني. نعم، الاحتمالات المستندة وليست الاحتمالات المجردة معروفة عند أهل الحديث، يعني احتمالات مستندة إلى روايات عندهم يريدونها ولو كان فيها نوع اختلاف، لكن الاحتمالات المجردة صرح الحافظ غيره أن الاحتمالات العقلية المجردة لا مدخل لها في علم الحديث. ولذلك لما ذكر وقع في بقية الروايات، ووقع في رواية الفرابري ورواية فلان وعلان، ما يمكن أن تهدر وتهمل، فيذكر هذا وهذا، وللمرجح أن يرجح، والأمر حينئذ في سعة لأن كلهم ثقات، ولا يمنع أن يروي هذا عن هذا ويشترك هذا مع هذا في رواية عن شيخ واحد، ثم بعد ذلك يروي بعضهم عن بعض، ثم يجد يلقى أو يلتقي بشيخه ثم يروي عنهم مباشرة. كل احتمالات يعني سم. هو استطراق المسجد معروف، ولا جنبا إلا عابري سبيل، فإذا كان هذا في الجنابة عند الحاجة، والاستطراق إذا ترتب عليه امتهان، والعلماء يقولون كونه أقرب طريق حاجة، يكون حاجة يعني تسوغ المرور في المسجد. لو أنت في هذه الجهة وتبي تروح للدورة أخسر لك أن تطلع من هنا، لكن بدل ما تطلع وتروح على الشارع، وأنت إذا خرجت لهذه الحاجة قضيت حاجة وتوضأت ورجعت، هل تكون دخلت من جديد أو أنت خرجت لتدخل؟ خلاص سم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. الغلق سم الغلق. باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. قال أبو عبد الله: وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال قال لابن أبي مليكة يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. حدثنا أبو النعمان وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه فقلت في أي نواحيه قال بين الأسطوانتين. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى. قال رحمه الله تعالى باب الأبواب. والأبواب معروفة جمع باب وهو ما يدخل ويخرج منه جمعه أبواب وقد يجمع على بيبان. أن ترجع للهجاتكم ولا عندك أصل وقد يجمع على بيبان تدري ها دريتها. قرأته لا دريتها من أين؟ الآن لا ذكرناها مرارا وأنها في شرح الأشماوي على أجرمية جمعه أبواب وبيبان. تجد في الأنهار والجداول والأشياء الصغيرة ما لا يوجد في الكبار يعني. لكننا كونك تعرف أنها لغة أفضل. الأبواب معروفة والغلق الأقفال للكعبة والمساجد. مسجد الكعبة فيها النص والمساجد قياسا عليها للحفاظ عليها. قال أبو عبد الله المصنف البخاري قال لي عبد الله بن محمد المسندي الذي تقدم في الحديث السابق وعرفنا علاقة البخاري بهذا الشيخ. وش علاقة البخاري بالمسندي هذا؟ جده اللي اعتق جد البخاري ما شاء الله عليك. هاي صح كويس من غير بحث. لا انت انت انت مرجع حنا نرجع. لا والله يعني نحب ان نلاطف الاخوان ونذاكرهم ونذكرهم ويذكروننا بعد. ترى بدينا أنس بن مالك في آخر عمره قال سألوا الحسن فقد حفظ ونسينا. مع السن يحتاج الإنسان لتذكير. وقال لي عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد هذا من شيوخ البخاري الذي روى عنه بدون واسطة وبصيغة التحديث فهو من شيوخه المعروفين. قال هنا وقال لي عبد الله بن محمد. قال هذا بعضهم قال هذا تعليق ولو رواه عنه مباشرة لقال حدثنا في حديث المعازف. وقال هشام بن عمار قالوا هذا تعليق ولو أراد التحديث والاتصال اتصال السند لقال حدثنا كما قال في غيره. والصواب أن صيغة قال محمولة على الاتصال كالعنعنة بالشرطين المعروفين عند أهل العلم وهما اللقي والبراءة من التدليس. أما الذي عزى لشيخه بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تسقي لابن حزم المخالفي. من الشراح من يقول إن البخاري ما يقول قال لي في حال الرواية وإنما إذا تحمل الخبر في حال المذاكرة لا في حال الرواية. وابن حجر يقول لم أجد دليلا يدل على تخصيصها في حال المذاكرة. قال مثل قال لي لا قال لي أخص بعد سوى حدثني ها سوى حدثني بس في حال المذاكرة يقول بعض الشراح. ولا لو بغى تحديد قال حدثنا فلان. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عبد الملك قال لي ابن أبي مليكة عبد الله بن أبي مليكة الذي تقدم في أوائل الكتاب يقول أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف النفاق على نفسه. قال لي ابن أبي مليكة يا عبد الملك يعني ابن جريج لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها مساجد ابن عباس وأبوابها هل يتصور أن هذه المساجد متجاورة كما عرف في المساجد السبعة التي ينسبونها إلى بعض الصحابة؟ لا. في بعضهم يقول أن صحة العبارة مساجد بني عباس، بني العباس يعني الخلفاء، ومنهم من يقول مساجد ابن عباس في طيلة حياته يبني مسجد هنا ثم ينتقل يبني مسجد حي ثاني، ولما انتقل الطالب فبنى مسجد، وكلها من هذا النوع. وأبوابها قال حدثنا أبو النعمان، وش اسمه؟ محمد بن الفضيل. ها؟ وراه فضيل، وراك صغرته ترى ما يرضى. ولقبه سدوس. ماذا هذه نسبة؟ ما هو بلقب. لا ما أريد جواب من آلات، هذا ما لكم فضل. لقبه عارم محمد بن الفضل. وقتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني. أبو تميمة وش اسمه؟ سخبرة. ها؟ سخبرة. لا سنبر. مو باسمه كيسان؟ لا. ها؟ كيسان تشككون بنا. سخبرة منه محمد المسند في تهذيب الكمال وقع مرفوع وجده اليمان بن الأخنس أحد أجداد البخاري من فوق. لا من أعتق جده أسلم على يد هذا اليمان. إيه لا غلط. إيه مولى عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة. متى هذا؟ عام الفتح ولا عام الفتح؟ ها الفتح. أو في حجة الوداع؟ لا حجة الوداع ما دخل صح. فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب. عثمان بن طلحة الحجبي من حجاب الكعبة، ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة. دخل النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الخواص، بلال المؤذن وله من الاختصاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ما لم يكن لغيره، لا يعني أنه أخص الناس لكنه من الخواص. وكذلك أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وعثمان بن طلحة. قد يقول قائل الرسول عليه الصلاة والسلام ما وجد بلال مولى وأسامة بن زيد مولى وابن مولى، ما لقى لهم؟ ها؟ المقاييس عنده عليه الصلاة والسلام تختلف عن مقاييسنا. لما كان النظر إلى الدين فالمقياس الدين، لما انتقل النظر إلى الدنيا صارت المقاييس دنيوية. بلا شك أفضل منهم، منهم من هو أقرب، لكن للقضاء على العنصريات. لو ما يدخل مع أبو بكر وعمر ولا يدخل مع فلان وعلان وعلي وعلية القوم. لا وادخلهم الكعبة يا شيخ، بعد شرف على شرف صحبة والكعبة. أسامة كان يدفعه وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب، وهذا الشاهد في باب وفي غلق قفل، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة. إغلاق الباب لا شك أنه منع للتشويش لئلا يدخل أحد أو يخرج أحد، ولتكون جميع الجهات الأربع فيها شاخص. صار فتح يبقى شيء من الجهة. إيه؟ فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. الساعة مقدار من الزمان لا يتحدد بحد، قد يكون نصف ساعة أو أكثر من ساعة، ساعتين أو ثلاث، المقدار من الزمان. المقصود أن الساعة يقول هنا ثم خرجوا، ثم خرجوا. قال ابن عمر فبادرت، يعني بادر أسرع لاستقبالهم، فسألت بلالا فقال صلى فيه، فقلت في أي؟ قال بين الأسطوانتين. الكعبة من ست أسطوانات، ثلاث أمام وثلاث خلف، وجعل ثنتين عن يمين وواحد عن يساره، بين الأسطوانتين. ابن عمر سأل عن المكان، لماذا؟ لأنه رضي الله عنه وارضاه يتتبع الآثار، ونسي يسأل كم صلى. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى. نعم. قوله ها؟ هذا إذا كانت تقطع الصفوف، هي ما تقطع الصفوف، أنت لو تبدي تستنى من ساريتين ما في شيء، لكن يجي صف ويصف بين السواري لا، لأنها تقطع الصفوف. قال بعضهم أنها مصاف الجن فتترك لهم، قال بعضهم أنها محل النعال، لكن ما عليه دليل هذا. نعم. قوله باب الأبواب والغلق والغلق بفتح المعجمة واللام، أي ما يغلق به الباب. قوله قال لي عبد الله بن محمد هو الجعفي، وسفيان هو ابن عيينة، وعبد الملك هو اسم ابن جريج، هو اسم ابن جريج. وقوله لو رأيت محذوف الجواب وتقديره لرأيت عجبا أو حسنا لإتقانها أو نظافتها ونحو ذلك، وهذا السياق يدل على أنها في ذلك الوقت كانت قد اندرست. قوله قال حدثنا حماد بن زيد لم يقل الأصيلي ابن زيد، وسيأتي الكلام على حديث ابن عمر في هذا في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. قال ابن بطال الحكمة في غلق الباب حينئذ لئلا يظن الناس أن الصلاة فيه سنة فيلتزمون ذلك، كذا قال ولا يخفى ما فيه. وقال غيره يحتمل أن يكون ذلك لئلا يزدحم عليه لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه، أو ليكون ذلك أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه، وإنما أدخل معه عثمان لئلا يظن أنه عزل عن ولاية الكعبة، وبلالا وأسامة لملازمتهما خدمته. وقيل لما أخذ المفتاح من عثمان وأعاده إليه قال خذها خالدة تالدة لا يأخذها منكم إلا ظالم. نعم. وقيل فائدة ذلك التمكن من الصلاة في جميع جهاتها، لأن الصلاة إلى جهة الباب وهو مفتوح لا تصح. على هوى، على هوى ما يقول ما تصح، لا بد أن يكون هناك شخص شيء تصلي إليه. ها؟ لا ليس بسترة، لا شيء إلى شيء شخص، الكعبة تصلي قدامه، تصلي جزءا منها يعني في الأدوار العليا، لا حكم القرار داخل الكعبة. هم ذكروا فوق الباب، فوق الباب البناء فوق الباب بس مقابل، لا لا هو متقابل تصلي الى شخص. حتى ذكر الشيخ ان الصلاة فوق الكعبة لا تصح الا اذا كان في شيء من الكعبة مرتفع عن الارض يصلى اليه. اللهم صل على محمد. ما يمدينا نقضي المساجد شو قدا الاسبوع الجاي؟ ما بجي الله في دروس الاسبوع الجاي، الاسبوع الجاي في كلها من السيرة البخاري شو؟ لا لا لا عندنا اشياء باجيه، عندنا ضواء البيان فيه كلام، وعندنا النونية والمقنع فيه كلام باجي. أنا بإذن الله أحرص أننا قبل رمضان ننتهي المجلد. لا تقول هين، والله ما أنا شيء هين إلا بالإعانة. كله مهم، كله مهم. وش يميز طالب العلم؟ خذ خذ يا عبد الرحمن، خذ هذه لا تكب لا شرب أحد. جاء بيت المقدس بين اسطوانتين، لا لا اي خرف خرف هو شمال، لا لا سبق ان دخلت الكعبة؟ لا والله ما دخلت ولا حرصت، تهيت فرص كثيرة ولا دخلت. شيخ إمامة المقعد المعاق يكون إمامة الحال المالكية ما يصححون إمامة مطلقة ولا بمثله وغيرهم. لا خلنا نشوف أخونا المالكية، ها الشافعية يقولون إمامة القاعد منسوخة فلا يصلي إلا بمثله. الحنابلة يقولون إذا صلى إمام الحي قاعدا لعلة يرجى برؤها صلى خلفه قعودا. شيخ كفارة الصيام لازم كيلو نص بالضبط أو طعام فقط؟ رجال طعام هو الأصل طعام فقط، لا يعني يشترط أن يكون نصف ساعة إيه؟ لا كل اللي بيعطي يابس يعطي هذا المقدار أضبط له، لأنه